إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فإن التقوى حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وبها النجاة في الدنيا والآخرة. والتقوى جماع الدين كله. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم بعباده، قال جل وعلا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال جل وعلا: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وأنزل ربنا جل وعلا شريعة على عباده غراء رحمة بهم، وأرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنزل الله عز وجل هذا القرآن رحمة للناس، فقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولهذا عباد الله، جعل ربنا تبارك وتعالى صفة الرحمة وخلق الرحمة بين عباده، فرغبهم في ذلك، فرغبهم فيه، وحثهم عليه، وندبهم إليه، كما جاء في آيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عديدة. قال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الأحاديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا. وقوله من صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ومن الأحاديث الجليلة العظيمة قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولقد كان ولا يزال لأهل العلم بالحديث شأن بهذا الحديث، حيث اشتهر هذا الحديث عند أهل الحديث بحديث المسلسل بالأولية. الحديث المسلسل بالأولية يجعل أهل الحديث هذا الحديث أول ما يحدثون به الطالب، فيصير الطالب إذا حدث عن أحد مشايخه يقول: وهو أول حديث سمعته، وهكذا إلى نهاية سنده، كما حدثنا به بعض مشايخنا وهو أول حديث سمعته منه مسلسلا بالأولية إلى نهاية سنده على ما ورد عند أهل الحديث. وينتهي التسلسل بالأولية إلى أحد أئمة الحديث عبد الرحمن بن بشر يقول: حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. فتنتهي الأولية إلى هاهنا، ويسند ابن عيينة الحديث إلى عبد الله بن عمرو، ويسند ابن عيينة الحديث عن عمرو بن دينار عن قابوس بن غبيان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن في فعل أهل العلم هذا فيه إشارات كثيرة لفوائد جليلة، ومنها الإشارة إلى صفة من صفات الله جل وعلا، ألا وهي الرحمة، والإشارة إلى علوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه: يرحمكم من في السماء. وفيها الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم فضلا عن طالب العلم من الرحمة بالخلق. ولقد تضمن عباد الله هذا الحديث جملة من الفوائد نوردها موجزة مختصرة مما يدل على أهمية هذا الحديث. هذه الفوائد الكثيرة: أولها الحث على التراحم بين الأمة، وثانيها إثبات الثواب على الأعمال وحصول الجزاء في الحال والمآل، يرحمهم الرحمن، وثالثها إن الجزاء من جنس العمل، والجزاء يكون عاجلا وآجلا بحسب وبجنس ما يعمله ابن آدم، كما جاء في الحديث: من لا يرحم لا يرحم، فإن ترحم ترحم. ورابع الفوائد أنه يستحب لمن رغب غيره في عمل ما من الخيرات أن يذكر له شيئا من فوائده وما يترتب عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض فالجزاء يرحمكم من في السماء. وخامس الفوائد العالم والمعلم غيره، إذ أن على العالم والمعلم لغيره أن يعمل بعلمه، فيه الحث على العمل بالعلم، فإذا عمل هذا بعلمه أولا ثم علمه غيره ثانيا فهو أبلغ في الإفادة وأرسخ للعبادة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي علمنا الحديث رحيما بالمؤمنين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسادس الفوائد أنه إذا عرض اسم يحتاج إليه من أسماء الله جل وعلا فينبغي أن يذكر الاسم المناسب للطلب والدعاء، كما هاهنا: الراحمون يرحمهم الرحمن. فلا سبب التراحم أن يذكر اسمه جل وعلا الرحمن. وسابع الفوائد إثبات صفة الرحمة لله تعالى واسم الرحمن لله جل وعلا. وثامنها أن من أسماء الله عز وجل يدعى بها رغبا ورهبا. ولكن الأبلغ لإجابة الدعاء أن تتخير الاسم الذي تتوسل به إلى الله مناسبا للسؤال. فإذا دعوت برحمة فاذكر اسم الله الرحمن، وإذا أردت عفوا ومغفرة وصفحا فتوسل باسمه العفو الغفور، وإذا دعوت تدبير مصالح أمورك فتوسل باسمه البر اللطيف، إلى غير ذلك كما قال العلماء. وتاسع الفوائد: الدعاء بالأسباب أبلغ بالإجابة، فمن أراد أن يستره الله فليستر المسلم، ومن أراد أن يسر في أمره فليدحل السرور على المسلم، ومن أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله. وعاشر الفوائد: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جملتان متعاقبتان قيلا هما بمعنى واحد، وقيل الجملة الأولى الراحمون يرحمهم الرحمن تشمل جميع العباد المؤمن والكافر، فإن الله تعالى يجازي الكافر في الدنيا بحسناته، حتى إذا لقي الله لقيه وليس له حسنة يجزى بها. وأما الجملة الثانية فهي تختص بأهل الإيمان، ولهذا قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، فاختص الله عز وجل أهل الإيمان باسمه الرحيم، وعم الجميع باسمه الرحمن، وقيل غير ذلك. وأما الفائدة الحادية عشرة فإن من سمع الحديث وعمل به إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله زكى الله جل وعلا عمله، زكى الله جل وعلا عمله، وبلغه من الثواب أمله، وكان من أهل السنة التي وعد الله متبعها بالجنة. كما أن من ابتدع وأعرض عن السنة وما اتبع فقد دنا حتفه ورغم بإعراضه أنفه. والفائدة الثانية عشرة هي أن الحديث يفيد كما في قوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فمفهومه أن غير الراحمين لا يرحمهم الله. وجاء هذا بلفظ حديث رواه الطبراني: من لا يرحم الناس، من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. والفائدة الثالثة عشرة الحث على إغاثة اللهفان وإعانة الحيران وإفادة المستفيد وإرفاد المستزيد وحمل الكل ونفع الكل، والعفو عن القصاص بالجملة، والإحسان في القتلى، والمنع من المثلى، واستحباب تحديد آلة الذكاة لسرعة إزهاق الروح، ومواراة آلة الذبح حين إرادة الذبح عن المذبوح. وفيه كف الأذى عن جميع الأنواع، وفيه صلة الأرحام حسب ما ورد به السماع، وكل ذلك من الرحمة للخلق التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الرابعة عشرة أن الحديث يدل على الرجاء، فإذا كان الله جل وعلا يستجلب لعباده رحمة باقي العباد، فكيف لا يجود تبارك وتعالى برحمته على عباده. والفائدة الخامسة عشرة أن من يرحم الناس فإن الله تعالى يبالغ له في الرحمة، لأن الذي يرحم الناس يسمى راحما، وهذا اسم الفاعل يدل على صفة الرحمة. وأما الله جل وعلا فجاء اسمه في الحديث باسم الرحمن على وزن فعلان، يدل على سعة الرحمة وانتشارها والمبالغة فيها، فمن رحم رحم أضعاف ما رحم، ثم الجزاء في الآخرة يكون أضعاف ذلك، لأن هذا الذي رحم الناس إنما يرحمهم بشيء من الرحمة التي هي جزء واحد من 100 جزء جعلها الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها فبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. فرحمتك لغيرك هو جزء يسير من جزء واحد، هو جزء من الرحمة التي أنزلها الله يتراحم بها العباد، فكيف تكون رحمة الله لعباده إن كانوا من أهل الجنة يوم القيامة؟ فلا شك أنها رحمة عظيمة. والفائدة 16 أن الحديث فيه الإشارة إلى سعة رحمة الله جل وعلا، كما يدل عليه اسمه جل وعلا الرحمن. فالجزاء عباد الله أعظم مما يخطر بالبال، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الفائدة 17 أن الله جل وعلا، أن العبد إذا طلب الله عز وجل بأفعاله فإن ذلك أبلغ في الإجابة من طلبه جل وعلا بالأقوال. فمن دعا الله جل وعلا أن يستره وسعى هو في ستر المؤمنين، فإن ذلك أبلغ في إجابة دعائه. ومن دعا الله أن ييسر عليه وهو يسعى في تيسير أمور المسلمين، فذلك أبلغ في إجابة الدعاء أن ييسر الله عليه. وإن كنت تدعو الله جل وعلا بسائر حوائجك ومصالحك ومنافعك، فاسعى في مثل ذلك لإخوانك، فذلك أبلغ في أن يجيب الله جل وعلا دعائك. وإذا كنت تريد أن يرحمك الله فاستجلب الرحمة لعباد الله وكن بهم رحيما، وارحم عباد الله وخاصة أقرب الناس إليه زوجك أو والداك وزوجك وأولادك وأقاربك وأرحامك وغير ذلك، فذلك أبلغ في أن يجيب الله تبارك وتعالى لك هذا الدعاء فيرحمك جل وعلا. فالفعل عباد الله أبلغ من القول، وأن ترحم أبلغ في استجلاب الرحمة لما في نفعك لغيرك من التعدي. فإذا قلت اللهم ارحمني ثم سعيت في رحمة العباد فالله يجيب دعاءك، وهذا أبلغ في إجابة الدعاء، لأن دعوتك ليست قاصرة على نفسك، بل قد نفعت غيرك وتعدت الرحمة منك إلى غيرك. أما إن قلت اللهم ارحمني فقط فهذا دعاء قاصر عليك فقط. والفائدة 18 أن الدنيا عباد الله عنوان الآخرة، فإذا كانت رحمة الله في الدنيا عمت المؤمن والكافر وجميع الدواب والأرواح، بل حتى الجماد، وهي جزء من 100 جزء من الرحمة. وهذا الجزاء انتشر في الخلق وتنوع وتأصل وتفرع. ومن هذه الرحمة بعثة الرسل وإنزال الكتب والإنعام بالإسلام وإنزال القرآن وعلم الدين وفوائد الدنيا الكثيرة المتنوعة، فكيف هو الأمر في الآخرة إذا أضيفت إلى هذه الرحمة، أو هذه الرحمة إذا أضيفت إلى 99 رحمة مثلها، فتصير 100 يوم القيامة. ولهذا كان كثير من السلف ينظرون بعين البصيرة إلى ما يكون من الرحمة في الآخرة فتنشرح صدورهم ويعظم سرورهم مع ملازمتهم عبادة الله وطاعته وخشية الله وتعظيمه وشكر الله جل وعلا على ما سخر لهم من هذه الرحمة. وإذا نظرنا إلى نعم الدنيا ودرجات الآخرة علمنا أن كل ذلك من رحمة الله عز وجل الذي ينبغي على كل مسلم بل على كل أحد أن يطمع فيها ويرجوها من الله جل وعلا. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، خلق الله جل وعلا أما بعد عباد الله، فكما جاء في الحديث خلق الله جل وعلا الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 منها وأنزل جزءا واحدا، فهو ما يتراحم به العباد. فلذلك فخلق الرحمة عباد الله خلق كريم وثوابه جسيم، ولكن ينبغي عليك أخي مسلم أن تعم جميع الناس به، فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو يعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا أي الصحابة الكرام: كلنا يرحم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس برحمة أحدكم صاحبة يرحم الناس كافة. وفي رواية عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكنها رحمة العامة. فلئن رحمت أخي المسلم أخاك وصاحبك وقريبك وزميلك ومن لك به قربة وصلة أو لك معه مصلحة، فينبغي لك أن تعم جميع الناس بهذه الرحمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال به ربنا تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان رحيما صلى الله عليه وسلم مع جميع الناس، مع الموافق والمخالف والقريب والبعيد، كان يتعامل برحمة عظيمة مع أتباعه من المؤمنين من الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وكذلك كان في معاملته رحيما حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، بل إن رحمته تعدت حتى إلى البهائم كما سيأتي في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي تدل على الرحمة الشيء الكثير، نريد بعضا منها. ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليه الحسن أو الحسين فقبله صلى الله عليه وسلم، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي فما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أن أعرابيا ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبه؟ ما الذي أملكه لك يقصد؟ إذا كانت نزعت الرحمة من قلبك فما الذي أملكه لك؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. رواه أبو داود. وفي حديث عن معاوية بن قرة عن أبي أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن رحمتها رحمك الله. رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. رواه النسائي عن ابن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح عرضا قال أو غرضا. رواه البخاري ومسلم. أن يأتي بشيء ذات روح حيوان وغيره فيضعه ثم يجعله غرضا للرمي ليتقن الرمي، فإن هذا الذي يفعل مثل هذا الفعل قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل لا رحمة فيه، لا رحمة فيه عياذا بالله تعالى. فكيف الحال عباد الله بمن يأتي بأناس يقولون ويشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويذبحونهم على ملأ من الناس وعلى مرأى من أخ من غيرهم ممن سيأتي دورهم بعد ذلك، ويصورون وينشرون هذه الصور ويزعمون أنهم يريدون رفع راية الإسلام وأن يقيموا دولة الإسلام وأن ينظموا دول الإسلام. إن هذا كما أجمع عليه علماء العصر هو عين الضلال والبدعة والانحراف عن دين الإسلام وعن طريق أهل السنة الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن تذبح الشاة والأضحية وغيرها من أخواتها ينظر إليها، بل حرم أن تأتي بالموسى والشاة تنظر إليها. لا تفعل ذلك أبدا، تحد شفرتك من غير أن تراها الشاة ثم تضجعها وتذبحها في ثواني معدودة فتزهق الروح، ولا تعذب الحيوان. يا وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذاك الذي جاء بالشاة يجرها جرا ويليها الموسى ويليها الحديد التي يذبح بها، قال: لقد أمتها موتاك. فكيف تأتي بالرجل مكبلا وتضعه ثم تريه آلة الذبح وتذبحه على مرأى من غيره ثم يأتي الدور الواحد بعد الآخر؟ أهذا عباد الله من الإسلام؟ إن كان الإسلام جاء برحمة حتى الحيوان، بل برحمة حتى الكافر إذا قتلته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا قتلت تحسن القتل، لا تمثل ولا تعذب ولا تقطع ولا تشدد ولا تسم ولا تفعل شيئا من ذلك، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر مع الصحابة الكرام، فانطلق في حاجة، قال الصحابة: فرأى بعضنا حمرة أو حمرة، طائر صغير فيه حمرة، ومعه فرحان، قال: فأخذنا الفرحين. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد، وجاءت الحمرة أو الحمرة الطائر الصغير، فجعلت تفرش أي تضرب بجناحيها وتقترب من الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه في ولدها؟ من فجع هذه في ولدها؟ ردوا ولديها إليها، ردوا ولديها إليها. أين هؤلاء الذين يأتون منها هنا وها هنا ويأخذون أولاد الناس انتقاما لحاجة من حاجاتهم؟ ثم يوجد هذا الولد الذي لا لوم عليه ولا ظلم، مقطعا في أماكن، وقد قطع أشلاء عياذا بالله تعالى. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفجع الطائر في ولده، فكيف تفجع من هو من بني الإنسان في أفلاد أكبادهم، فتأخذ أبناءهم وبناتهم ثم يقتلون شر قتلة عياذا بالله تعالى؟ أين هذه الرحمة من هذه القلوب؟ إن الله إلا تقال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. وفي تتمة الحديث، رأى عليه الصلاة والسلام قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود من حديث أبي مسعود. ولهذا اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز القتل بالنار والتعذيب بالنار إلا في حالة، إذا كان قصاصا، إذا قتل رجل آخر بأن أدخله النار، فالقصاص أن يدخل النار. وهذه أيضا معها خلاف بين العلماء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جمل، فحن إليه الجمل وذرفت عيناه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء الفتى، قال: أنا يا رسول الله. قال: أذنا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. وكان قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ذفريه أي أذنيه أو قريبا من ذلك، فقال: أفلا تتق الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه لا تعطيه حظه من الأكل، وتدئبه أي العمل الدؤوب حتى تتعبه أكثر مما يتحمل. رواه أحمد. رحمة الإسلام عباد الله ليست ببني الإنسان فقط، بل حتى بالحيوان وحتى بالجماد. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب ينهث، فرحمه أي الرجل رحم الكلب، فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله له، أو قال: فشكر الله له، فأدخله الجنة. رواه ابن حبان. وقال عليه الصلاة والسلام: من لطم مملوكا أي ضربه بلطمة فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود. هذا العبيد الذي عندك، وقد كان الرق في زمن مضى كان في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقر منه ما كان حقا، وجعل له بابا واحدا، وفتح للحرية وتحرير الرق والعبيد، فتح أبوابا، فما من كفارة إلا وفي أولها عتق العبيد. ومن ذلك من كان له عبد فضربه أو فعل معه شيئا من قطع عضو أو كذا، كفارته أن يعتقه، قال عليه الصلاة والسلام. فأي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ كان أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه يقول: ضربت غلاما بصوت فإذا صوت من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم أبا مسعود، إن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. إن كانت لك قدرة على عباد الله، قدرة سلطة أو قدرة معنوية أو غير ذلك من انتشار صيت وقول وكلمة، فتعذب بها عباد الله ولا ترحم بها عباد الله وتعتدي بها على عباد الله ظلما وعدوانا، ألا فلتعلم إن الله أقدر عليك منك على عباد الله ممن تسومهم أذى في أجسامهم أو أذى في أعراضهم وقلوبهم. قال أبو مسعود: فلا أضرب مملوكا بعده أبدا، رواه مسلم. جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت الرقيق قوتهم؟ أي أعطيتهم طعامهم؟ فقال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم، رواه الإمام مسلم. يكفي المرأة الإثم، أو يكفي الواحد إثما أن يمسك الطعام عمن يستحقه، سواء كان من رقيقه أو من عماله وخدامه أو من أقاربه وزوجه وأولاده أو غير ذلك ممن لهم عليك حق في أن تذرهم وأن تتركهم لأجل طعامهم. قال رجل يا رسول الله: كم أعفو عن الخادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل يوم 70 مرة. قال: كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة، رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر. فإن كنت لا تعفو عن الخدام وعن الخدمة والعمال ومن هم تحت رعايتك وسلطتك وغير ذلك، فاعلم أنك ستحاسب على كل ما تفعل معهم، كما قال عليه الصلاة والسلام للذي سأل عن رقيقه: وهل يحاسب بضربه لهم أو غير ذلك؟ فقال: نعم. وتلا عليه صلى الله عليه وسلم الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراحمين لغيرنا، وأن يجعلنا ممن يرحم جميع الناس، وأن يجعلنا ممن يرحمهم تبارك وتعالى، وأن يجعلنا سبحانه ممن يرحم من في الأرض، فيرحمنا تبارك وتعالى الذي هو فوق 7 سماواته مستو على عرشه سبحانه وتعالى. نسأله جل وعلا أن يجمع قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يذهب الحقد والغيظ من فيما بيننا ومن قلوبنا، كما نسأله جل وعلا أن يصفح عنا جميعا وأن يعفو عنا جميعا وأن يسعنا برحمته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن تسعه رحمته، ممن قال فيهم الذين يؤتون الزكاة ويتقون ويؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتون ما أمر به صلى الله عليه وسلم ويذرون ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.